예, 첫 단계는 좋아요. 루키가 너도 하세요. 아까 선생님은 얼마나 그루무스는 비하다잖아. 알라고 너도 열배야. 열배야. 헬터라 안 열배야. فرض على كل مسلم يريد أن يلاقي ربه بوجه سليم وبقلب سليم وبعمل سليم وإن كان هذا فلما تكون البيعة في هذا الزمان هذا اللي كان سرق عنه وأنت تعرضت له البيعة لمن لمفقود أم موجود البيعة لمفقود صح البيعة لمفهوم غير واحد. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. إذا البيعة يجب أن تكون لموجود. فأين هذا الموجود الذي يجب أن يبايع من جهة ويصدق عليه إذا لم يبايع هذا الموجود قول عليه السلام من مات وليس في عنقه بيعة مات ميتة الجاهلية. أين هذا الذي ينبغي أن يبايع بناء على هذا الحديث وأكثره من الأحاديث؟ لذلك من الخطأ البحث في أمر غير موجود هل يجب مبايعته أم لا، إنما الواجب السعي لإيجاد المجتمع الذي ينبع منه الشخص الذي يجب مبايعته. واضح هذا الكلام؟ نعم. أي. أنا أشعر هذا الكلام على قلته هو سؤالك، لكن من ناحية أخرى قد أشعر أن أنت ما ارتويت من الجواب، فحرمه هذا يحتاج إلى نضح. فهاتني شوف أنت انضح، شوف عندك. طيب أيضا بالنسبة لقضية البيعة، فيما لو سأل شاب أنه أخذوا علي عهد وبيعة، هل يجوز لي ان اقول ان انقضه ولا تعتبر منقوضه؟ هذا واجب عليه في امرنا، هذا ما ليس منه فهو رد. الان ما دام انه ما في بيعه ولا يوجد خلافه مثلا، يعني كيف تكون وحده المسلمين وكيف يكون تالفهم، كيف يكون موقفهم من مات وليس في عنقه بيعه؟ من هذا الكلام كيف يكون يعني؟ كثيرا ما صرح الحديث يفهم من مات وليس في عنقه بيعة لشخص مبايع من المسلمين فهو يموت ولم يبايعه فهو يموت ميتة الجاهلية. أما إذا لم يكن الأمر كما صورنا، أي ليس هناك خليفة يبايع، فمعنى الحديث من لم يسعى لإيجاد بيعة مات ميتة جاهلية. كيف يكون السعي؟ هنا بقى المشكلة. السعي بما أسميه أنا بالتصفية والتربية، أي بأن تعمل الجماعة تصفية والتربية والتربية بأن تعمل الجماعة المسلمة في هاتين النقطتين أساسيتين ولو عاشوا عمر نوح عليه السلام، في التصفية والتربية. أعني بالتصفية أنه بلا شك إسلامنا اليوم من الناحية الفقهية ليس كالإسلام الأول، في شك؟ ولا شك أيضا أن العلاج الصافي الذي أثمر تلك الثمرة الشاملة الجانية لا يمكن أن تعود مرة ثانية إلا بنفس السبب الذي أوجد تلك الثمرة ألا وهو الإسلام الصافي. إذن واجب الجماعة الحق أن تعمل لتصفية الإسلام مما دخل فيه لتعود الثمرة تلك يا نعسة الجميع. لكن هذا لا يكفي، فيجب أن يقترن مع التصفية التربية، أي أن يتربى هذا الجيل على هذا الإسلام المصفى. هذا بقى يستلزم جهود جبارة من علماء مخلصين قبل كل شيء ومحققين فعلا ومكتسحين الدائرة الإسلامية الواسعة التي لا حد لها. فهنا يعمل أشخاص وهناك يعمل أشخاص وإلى آخره، حينئذ تبدأ بتباشير الثمرة التي نشير إليها. أما والمسلمون حيارة، ليس في الفقه والأحكام بل في العقيدة، وهذه الحيرة بل هذا الاختلاف هو من أقوى إن لم أقل أقوى الأسباب التي فرقت الأمة وذهبت بريحها وقوتها. فلا مجال لتوحيد صفوفها أبدا إلا بأن تعود إلى الإسلام الأول الصافي. وليس عندنا الآن نبي يوحى إليه بلمحة يعرف الصواب من الخطأ، يعرف الحديث الصحيح من الضعيف، يحتاج إلى جهود وجهود جبارة ثم يفقه الحق من النصوص هذه التي صحيحات. هذا هو الطريق وهذا هو السبيل لإيجاد المجتمع الإسلامي الذي هو يوجد الخليفة الذي يجب مبايعته. الناس الحقيقة قلبوا الأمور، فحزب كحزب التحرير مثلا بتصور أنه بدعوة المسلمين إلى عمل سياسي وإيجاد شخص يبايع على عجره وبجره هذا هو الذي سيعيد الخلافة وسيعيد المجتمع الإسلامي. فاقد الشيء لا يغطيه. الأخوة المسلمون طبعا نحن نعتقد غير أولئك، لكن كمان الخط طبعا غير مستقيم، وبخاصة أنهم يعني هم أنفسهم منهجهم غير موحد، منهجهم غير موحد، خطوات كثيرة وخلافات كثيرة ومناصب. فسبحان الله، أورد سعد وسعد مشتمل ما كفى يا سعد تولد الإبل. أنت يمكن بلغت أن ناس ذهبوا إلى صدام حسين إذا ما كنا بايعوه، فتكوا معه يعني ثم تكسوا. بلغت شيء من هذا؟ كيف هذا سيكون كثر وعقر من الزمان؟ أما تدعو أن القرآن دستورنا ومحمد إيش قائدنا ومدري الهتاف هذا اللي مسجل عنده، كيف تروح تطلب النصر يعني من شخص أقل ما يقال فيه أنه السنة؟ طائفة من الإخوان يتبنونه، طائفة من الإخوان يحاربونه. شو هالوحدة؟ شو هالسياسة هذه؟ هذه بتفرق المسلمين في عبادتهم. ما هاتف قال فوق السنة كما تعلم السيد سابق، السيد سابق من حواري حسن البنا، كيف يحارب كتابه من أخوة مسلمين؟ إن لا أحد العجب، ما في عندهم وحدة فكرية أبدا. ولذلك وصل الأمر بهم في برهة

والانقلابات وغيرها، فكيف يخرج المسلمون في تلك البلاد من هذا الإثم وهذا الوعيد؟ جزاكم الله. المعروف عند أهل العلم أن البيعة لا يلزم منها رضا كل واحد، ومن المعلوم أن في البلاد من لا يرضى أحد من الناس أن يكون وليا عليه، لكن إذا قهر الولي وسيطر وسافر السلطة فهذا هو تمام البيعة، لا يجوز الخروج عليه إلا في حال واحدة استثناها النبي عليه الصلاة والسلام، فقال إلا أن تروا كفرا بواحا عندكم فيه من الله برهان، فقال إلا أن تروا، والرؤية إما بالعين أو بالقلب، الرؤية بالعين بصرية وبالقلب علمية، بمعنى أننا لا نعمل بالظن أو بالتقديرات أو بالاحتمالات، بل لا بد أن نعلم علم اليقين وأن نرى كفرا لا فسوق. يعني فالمثل الحاكم لو كان أفسق عباد الله، عنده شرب خمر وغيره من المحرمات وهو فاسق لكن لم يخرج من الإسلام، فإنه لا يجوز الخروج عليه وإن فسق، لأن مفسدة الخروج عليه أعظم بكثير من مفسدة معصيته التي هي خاصة به. الثالث قال بواح، البواح يعني الصريح، والأرض البواح هي الواسعة التي ليس فيها شجر ولا مدر ولا جبل، بل هي واضح للرؤية، لا بد أن يكون الكفر بواح ظاهرا ما يشك في أحد، مثل أن يدعو إلى نبذ الشريعة أو أن يدعو إلى ترك الصلاة وما أشبه ذلك من الكفر الواضح الذي لا يحتمل التأويل. فأما ما يحتمل التأويل فإنه لا يجوز الخروج عليه، حتى وإن كنا نرى نحن أنه كفر وبعض الناس يرى أنه ليس بكفر، فإننا لا يجوز الخروج عليه لأن هذا ليس بواحد. الرابع عندنا فيه من الله برهان، أن تروا كفرا بواحا عندكم فيه من الله برهان، فإن لم يكن عندنا برهان أي دليل واضح لا ليس مجرد اجتهاد أو قياس، بل هو بين واضح أنه كفر، حينئذ يجوز الخروج. ولكن هل معنى جواز الخروج أنه جائز بكل حال أو واجب على كل حال؟ لا، لا بد من قدرة على منابذة هذا الوالد الذي رأينا فيه الكفر الواحد، لا بد من قدرة. أما أن نخرج عليه بسكاكين المطبخ وعوامل البقر ولديه دبابات وصواريخ فهذا سفه في العقل وضلاله في الدين، لأن الله لم يوجب الجهاد على المسلمين حين كانوا ضعفاء في مكة، فقالوا اخرجوا على قريش وهم عندهم، ولو شاءوا لقتلوا كبراءهم وقتلوهم، لكنه لم يأمرهم بهذا ولم يأذن لهم به. لماذا؟ لعدم القدرة. وإذا كانت الواجبات الشرعية التي لله عز وجل تسقط بالعجز فكيف هذا الذي سيكون فيه دماء؟ ليس إزالة الحاكم بالهين بالأمن الهين هم مجرد ريشة تنفخها وتروح، لا بد من قتال منه، وإذا قتل فله أعوان. المسألة ليست بالأمن الهين حتى بكل سهولة نزيل الحاكم أو نقضي عليه وينتهي كل شيء، فلا بد من القدرة. والقدرة الآن ليس بأيدي الشعوب فيما أعلم، والعلم عند الله عز وجل، ليس بأيدي الشعوب قدرة على إزالة مثل هؤلاء القوم الذين نرى فيهم كفرا بواحدا. ثم إن القيود التي ذكرها النبي عليه الصلاة والسلام قيود صعبة، من يتحقق من هذا الحاكم مثلا؟ علمنا أنه كافر علم اليقين، نراه كما نرى الشمس أمامنا، ثم علمنا أن الكفر بواح ما يحتمل التأويل ولا فيه أي أدنى لبس، ثم عندنا دليل من الله برهان قاطع، هذه قيود صعبة. أما مجرد ما يظن الإنسان أن الحاكم كفر هذا ما هو صحيح، أنه يكفر ليس بصحيح، لا بد من إقامة الحجة. وأنتم تعلمون أنه ما ضر الأمة من أول ما ضرها في عهد الخلفاء الراشدين ما ضر إلا التأويل الفاسد، التأويل الفاسد والخروج على الإمام. الخوارج لماذا خرجوا على علي بن أبي طالب؟ قالوا لأنه حكم غير القرآن. كانوا بالأول معه على جيش معاوية، ولما رضي بالصلح والتحاكم من القرآن قالوا خلاص أنت الآن حكمت أراء الرجال ورضيت بالصلح فأنت كافر لابن قاتلك معه. فانقلبوا عليه بماذا؟ بالتأويل. وليس كل ما رأه الإنسان يكون هو الحق، قد ترى أنت شيئا محرما أو شيئا معصية أو شيئا كفرا ولغيرك ما يرى كذلك. ألسنا نرى نحن أن تارك الصلاة كافر؟ نرى ذلك لا شك. يجي غيره يقول ما هو كفر، ليس بالكفر. واللي يقول ليس بالكفر علم، ما هم ناس يعني أهل هوى، علماء، لكن هذا اللي أدام يجتهدون. إذا كان العلماء أهل الفقه قد يرون ما ليس ما قد يرون ما هو كفر في نظر للآخرين ليس بكفر، فما بالك بالحكام الذي قد يكون بعضهم عنده من الجهل ما عند عامة الناس. فالمهم أن هذه المسائل يا أخوان مسائل صعبة وخطيرة، ولا ينبغي الإنسان أن يساب وراء العاطفة أو التهييج، بل الواجب أن ينظر بنظر فاحص متأني متروي وينظر ماذا يترتب على هذا الفعل. ليس المقصود ان الانسان يبرد حراره غيرته فقط، المقصود اصلاح الخلق. والا فالانسان لا شك ان يلحقه احيانا غيره ويعني ويمتلئ غيرا مما وقع او يقع من بعض الولاه، لكن يرى ان من المصلحه ان يعالج المشكله بطريق اخر غير التهييج. وكما قلت لكم ان بعض الناس يظن ان هذا سبب يقتضي الضغط على ولي الامر حتى يفعل ما يرى هذا القائل انه اصلاح، ولكن هذا غير مناسب في مثل بلادنا. نعم. فضيلة الشيخ، هناك من يحاول ان يشكك في امر البيع ولاة امرنا بأمور منها أن البيعة لا تكون إلا للإمام الأعظم، وبقول أنا لم أبايع، وبقول أن البيعة فقط للملك ليس لإخوته. إيش؟ كما قول إيش؟ يحاول يشكك في أمر البيعة ولا تكون أنا كل ثلاث التنتين والثالثة وشي أن البيعة فقط للملك ليس لإخوته. الملك ليش؟ ليس لإخوان يعني. البيعة لمن؟ الملك فقط ليس لإخوان. أي الملك؟ في أمر في هذا البلد. لا شك أن هذا من جنس ما أشرنا إليه في أول الإجابة على في أول سؤال سؤلنا إياه، وأن هذا خاطئ، وإذا مات فإنه يموت ميتة جاهلة، لأنه سيموت وليس في رقبته بيعة أحد. والقواعد العامة في الشريعة الإسلامية أن الله يقول اتقوا الله ما استطعتم، فإذا لم يوجد خليفة للمسلمين عموما فمن كان ولي أمره في منطقة فهو ولي أمره، وإلا لو قلنا بهذا الرأي الضال لكان الناس الآن ليس لهم خليفة، ولكان كل الناس يموتون ميتة جاهلة. ومن يقول بهذا؟ الأمة الإسلامية تفرقت من عهد الصحابة. تعلمون أن عبد الله بن الزبير في مكة، وبن أمية في الشام، وكذلك في اليمن أناس، وفي مصر أناس، وما زال المسلمون يعتقدون أن البيعة لمن له السلطة في المكان الذي هم فيه، ويبايعونه ويدعونه بأمير المؤمنين، ولا أحد يمكن ذلك. فهذا شاق لعصر المسلمين من جهة عدم الالتزام بالبيعة، ومن جهة أنه خالف إجماع المسلمين من عهد قديم. والرسول عليه الصلاة والسلام يقول اسمعوا وأطيعوا وإن تأمر عليكم عبد حبشي. هذه واحدة. الثاني يقول انه ما بايع. وهذه في الحقيقه دعوه جاهل من اجهل عباد الله. الصحابه رضي الله عنهم لما بايعوا ابو بكر هل كل عجوز وكل شيخ وكل يافر جاء وبايع او بايعه اهل الحل والعقد؟ نعم عجيب يا جماعه اهل الحل والعقد ما ذهب الناس ياتون ويبايعون صغارهم وكبارهم وذكورهم واناث. فاذا بايع اهل الحل والعقد لامير على البلاد فقد تمت البيعه وصار اميرا تجب طاعته. والثالث انهم ما بايعوا للملك. ما الذي ادراهم ما بايعوا للملك؟ الناس بايعوا للملك. انا الان حضرت البيعه للخالد رحمه الله عليه وللملك فهد وبايعوا. صحيح ما جاءوا لكل صغير وكبير يبايعون، انما بايع اهل الحل والعقد فقط. ثم انه اذا بويع الانسان بالامره على بلد من البلاد ثم جعل له ولي عهد فهو ولي عهد من بعد. اذا انتهت ولايه الاول صار هذا الثاني بدون مبايعه صار ولي امر. ولا يصح الناس الا هذا. لو قلنا ان ولي العهد لا ليس له ولايه عهد حتى يبايع من جديد صار فيه فوضى. لكن مثل هذه الآراء يلقيها الشيطان في قلوب بعض الناس من أجل أن يفرق جماعة المسلمين ويحصل التحريش الذي بينه الرسول عليه الصلاة والسلام. قال إن الشيطان قد أيس أن يعبد في جزيرة العرب ولكن بالتحريش بينهم. ف بلغ هذا الأخ نصيحتي إياه أن يتقي الله عز وجل وأن يعتقد أنه الآن في ظل أمين ذي ولاية عليه لا يموت بعد ذلك وهو يموت ميتة جاهلية. نعم الشيخ، ما هي شروط البيعة وما حكم بيعة المجنون؟ ما هي شروط البيعة؟ شروط البيع اللي لا نجدها عند بعض الجماعات. نعم البيعة التي تكون في بعض الجماعات بيعة منكر الشاذ لأنها تتضمن أن الإنسان يجعل لنفسه إمامين وسلطانين، الإمام الأعظم الذي هو إمام على جميع البلاد والإمام الذي بايعه، وتفضي أيضا إلى شر بالخروج على العلم الذي يحصل به من سفك الدماء وإتلاف الأموال ما لا يعلم به إلا الله. وأما التأمير على الجماعة فهذا قد جاءت به السنة فيما إذا سافر الإنسان إذا سافر جماعة أن يؤمر أحدهم. نعم البيعة للسلطان واجبة، لكن ليس معناها أن كل واحد من الناس يبايع، حتى العجوز في حجرتها وحتى العذراء في صدرها. لا، إذا بايع وجهاء الناس ومن بيدهم الحل والعقد صار ثبت إمارته وسلطانه. نعم يا سليم. هل الانتخابات التي يفعلها الناس اليوم تكون بمثابة البيعة إذا رشح أحد وفاز في الانتخابات؟ كما هو معلوم هذه غير طريقة شرعية، لكن إذا تسلط أحد بهذه الطريقة فيجب السمع له والطاعة. يقول إذا لم يكن الإنسان بايع الإمام بنفسه فهل يكون واجبا عليه الوفاء بالبيعة وما الدليل؟ معلوم أن ليس كل إنسان عليه أن يأتي للإمام ويضع يده في يده ويبايعه، بل إذا بايع أهل الحل والعقد الباقون يدخلون تبعا ويعتبرون مبايعين، لأنهم تبع لهم، وإلا فإنه ليس بلازم أن كل واحد يأتي يضع بيده يد الإمام، وإنما إذا بايع أهل الحل والعقد فإن الكل يعتبر مبايع، الكل يعتبر مبايع، وكل من يعني عليه السمع والطاعة. ومعلوم أن أبا بكر رضي الله عنه وأرضاه يعني بايعه الصحابة في سقيفة بني ساعدة ثم في المسجد، وليس كل الصحابة جاءوا إلى المسجد وكلهم كانوا في سقيفة بني ساعدة، وإنما الباقون يمضي أمرهم تبعا لغيرهم. في شبهة وهي أن البيعة يعني تلزم مثل أهل البلد، أما المقيمون الذين نزلوا في هذا البلد لم يبايعوا فبالتالي لا يلزمهم. لا كيف لا يلزمهم السمع والطاعة، يعني فيما يأمرون به في المعروف في هذا البلد، يعني فكما أنهم في بلادهم يسمعون أو يطيعون في المعروف ففي غير بلادهم يسمعون أو يطيعون بالمعروف، لأن السمع والطاعة لمن له ولاية سواء في بلدك أو غير بلدك هذا مطلوب منك إذا كان ذلك بالمعروف، لا فرق بين بلدك وغير بلدك. حديث الله إليك، جاءت أسئلة الآن في قضية البيعة في الوقت الحاضر، يعني كان سابقا يأتي الرجل أو الصحابي فيبايع النبي صلى الله عليه وسلم بنفسه، الآن البيعة كيف تحصل للإمام، خاصة أن عندنا من الشبه من يقول نحن لم نبايع أصلا ولي الأمر حتى تقولوا أنتم أننا كثنا البيعة. البيعة ليست لكل أحد يأتي ويضع يده في يد الإمام، وإنما البيعة لأهل الحل والعقد، وإذا حصل منهم ذلك فإن الباقية يعتبرون مبايعين والبيعة لازمة لهم، ولم يقل أحد أنه يلزم كل فرد من أفراد الرعية أن يأتي ويضع يده في يد الإمام. وبيعة أبي بكر رضي الله عنه لما حصلت بايعه الذين موجودين في المسجد، الذين كانوا في المسجد، والذين كانوا في سقيفة بني ساعدة قبل ذلك، والذين كانوا في المدن والقرى والأماكن المختلفة، أو الذين كانوا موجودين في المدينة، ما كل واحد منهم جاء وضع يده في يد أبي بكر، فإذا بايعه الحل والعقد جزمت بيعته للجميع وإن لم يضعوا أيديهم في يده. هل البيعة الشرعية المذكورة في كلام النبي صلى الله عليه وسلم يدخل فيها ما هو واقع اليوم من بيعة كل أهل بلد لولي أمرهم؟ نعم، إذا كان ولي الأمر ليس مستعبدا لأمريكا، أما إذا كان مستعبدا لأمريكا فلا يبايع، اللهم إلا أن يضطر الشخص إلى مبايعته فهو يعتبر مضطرا ولا إثم عليه، أما إذا كان مسلما وماذا ودعا إلى البيعة على أن كثيرا من الناس قد استبدلوا بالبيعة الانتخابات والانتخابات الطاغوتية وربوا بها، وقلنا الحكام الآن يعتبرون مستعبدين لأمريكا، فالبيعة نعم عسى أن يكون كفافا والله المستعان. وبعد هذا اسمعوا، عداوة بين أهل الدين من أجل البيعة تجوز أو ما تجوز، نعم واجعله ولا أنا رجل فتنة، وبعدها ما شعرنا إلا وهم يقولون له إنه مبتدع. أنا آسف آسف من هذا التعصب الأعمى. الله عز وجل يقول في كتابه الكريم: ولا تجادل عن الذين يختانون أنفسهم إن الله لا يحب من كان خوانا أثيما. نعم، الدعاء إلى الله في واد، وحكام المسلمين في واد، أحسن واحد فيهم محافظ على كرسيه، أحسن واحد فيهم محافظ على كرسيه، على أن أكثرهم أمريكا هي التي تحرقهم. نسأل الله أن يقضع دابر أمريكا وأن يسر لها بشعب باطل يدمر عليها كما دمر الله على الشيوعية، والله المستعان. يقول السائل: بعضهم يقسم الحكام إلى نوعين، حاكم مسلم شرعي تجب له البيعة، وحاكم مسلم غير شرعي لا تجب له البيعة، كلاهما مسلمان ولكن الثاني ظلمه وذنوبه أكثر، فهل هذا التفريق صحيح؟ هذا ما هو من شأن كل واحد، مسألة البيعة ومسألة هذه ما هي من شأن كل واحد. البيعة من شأن أهل الحل والعقد من العلماء وأصحاب الرأي، هم الذين يتولون البيعة، وأما البقية من المسلمين فهم تبع له. ما هم من شرط أن يكون كل مسلم بايع، المرأة تبايع والبزر بايع، لا، ما كان هذا في الإسلام. إذا بايع أهل الحل والعقد وهم أهل العلم أولا وأهل الرأي وأهل السياسة بايعوا ولي أمر، يجب على البقية اتباعهم، والمسلمون يد واحدة وجماعة واحدة، هذا هو تنصيب ولي الأمر في الإسلام، ما هو بالانتخابات ولا وكل له رأي، ما يصلح هذا يرجع. وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به، يلوكون في مجالسهم وكل واحد يبي يحل المشاكل وكل واحد يبي يتولى الدخول في المشاكل، هذا ما يصلح، فوضى، هذه فوضى، هذا يسند إلى أهل الحل والعقد. وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به، نشروه فيما بينهم وصار حديث المجالس وكل واحد يبدي رأيه فيه، الجاهل والمنافق والعالم، ما يصلح هذا. ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم، ولولا فضل الله عليكم ورحمته اتبعتم الشيطان إلا قليلا. فالأمور العامة لا يتدخل بها العوام ولا يتدخل بها الكل، إنما هي من اختصاص أهل الحل والعقد من المسلمين. نعم. يقول لهم إن كانوا عملاء لأمريكا وهم أعلم بأنفسهم فلا تصح لهم البيعة، وإن لم يكونوا عملاء لأمريكا وكانوا يطبقون الشريعة الإسلامية فتصح لهم البيعة. فهم كافي يا أخوان؟ ها؟ نعم. ها؟ ولو إيش؟ لا لا، إذا أكره بلا، إذا أكره بلا. نعم. حديث عبادة بن الصامت الذي في الصحيحين والذي قال فيه فكان فيما أقل علينا أن بايعنا على السمع والطاعة في منشطنا ومكرهنا وعسرنا ويسرنا وأدلة علينا وأن لا نراجع الأمر أهله، قال إلا أن تروا كفرا بواحا عندكم من الله فيه برهان. فهل حكام زماننا هذا هم أهل لهذا الأمر حتى لا نراجعهم إلا بشرط الكفر البواح؟ الحكام في هذا الزمن ليسوا أهلا لأن يحكموا المسلمين، بقي الخروج فتقدم الجواب عليه، وقلنا إنهم ليسوا أهلا لأن يحكموا المسلمين لأنهم ماذا يعتبرون؟ عملاء لأعداء الإسلام. والله المستعان، إنهم ليسوا أهلا لأن يحكموا المسلمين لأنهم ماذا يعتبرون؟ عملاء لأعداء الإسلام. والله المستعان، فهم ليسوا أهلا، لكن وقد وثب عليها الحاكم وبقي معه شيء من الإسلام فيسمع له ويطاع ترعى للفتن وترعى وماذا وحقنا لدماء المسلمين. وبعد هذا ممكن الدعاء أن يدعو الله سبحانه وتعالى وأن يعلم المجتمع. المجتمع إذا علم ما الحكام عليه فإنه ما لا يرضى دين إلا أن يتعدى الحكام. ويعجبني ما ذكره الحافظ ابن كثير في البداية والنهاية أن الحجاج بن يوسف مر وهو صغير مر بقاص يقص على الناس فقال وكان معه أبوه أي مع الحجاج أبوه فقال لو أن لي من الأمر شيئا لقتلت هذا. وكان أبو الحجاج رجلا صالحا فقال يا بني ما أراك إلا شقيا تقول لرجل يعظ الناس لو أن لك من أمر شيئا لقتلته. قال إنه يذكر الناس بسيرة أبي بكر وعمر فإذا عرفوا كرهوا أمير المؤمنين. ما أذكر أهو يعني سليمان أم يعني عبد الملك والظاهر أنه يعني عبد الملك فماذا. فالمهم يعني أننا إذا علمنا الناس الدين والكتاب والسنة وهذا يشعر به أعداء الإسلام أن الناس إذا تفقهوا بدين الله ويشعر به أيضا تشعر به الحكومات. لماذا القذافي يزج بالدعاء إلى الله بالسجون ولماذا صدام نعم أهلك الحرث والنسل ويزج أيضا بالدعاء إلى الله وبالمسلمين. أخبرني شخص أتى من العراق قبل الأحداث بينهم وبين إيران قال ذهاب الشاب المسلم لصلاة الفجر في المسجد تعتبر تهمة وسيراقب هذا الشاب الذي يذهب إلى المسجد. وهكذا أيضا في سوريا وفي غيرها فهم يشعرون أن الناس إذا تبقوا في دين الله ماذا أنهم سيدعون الحكام للرجوع وإلا ينبذون الحكام. ولماذا يضيق على الشيخ ناصر الدين الألباني في الأردن لماذا يضيق عليه؟ لأنهم يخافون من العلم ويخافون من الدين. فأعداء الإسلام يعرفون مقدار العلم ويعرفون مقدار الدين. من أجل هذا إذا دخلوا بلدا بدأوا بحرق المكاتب وبدأوا بقتل العلماء لأنهم يعرفون تأثير العلماء على المجتمع والله المستعان. نعم.